بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر لا ولا Hello.